السقارة نغذي مشو من من سطل سلكيف ميس شريف يجيكو فنذيل ما سلحي في نفذ الشتوام وغت الريث مرام ثلوي ثميد قرفات سروان ثلوي ثميد قرفات سروان عشر غدك لقرايام مرن فهي مرام في غارينا غحد درسي سلا مذوي الزيد يوفن ثبنا ورد شلع مرا ذوق ذنور يفي غد لا يا يسيوى عذودي تسا يا رنغيب كا يا عرق مي صلا صلا يوم ذوى تحيا سوى هاويت كان السنقي مور نخدم خد مرا، ورنا خد مرا، ورنا خد مرا.